موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 16 من شهر رجب مضر من 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك. في اللقاء الماضي تحدثنا عن الهدي والأضحية من حيث التفريق بينهما، وما الأفضل في الإخراج منهما، وما الذي يجزئ وما الذي لا يجزئ. ثم بعد ذلك ذكرنا طريقة النحر والذبح وما يتعلق بذلك، فختمنا تلك المسائل بوقت ذبح الأضحية والهدي. وها هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أحكام التعيين. ومعنى التعيين يعني التحديد، أن يحدد هذه الشاة لتكون أضحية أو تكون هديا، أو يحدد ذلك الجمل أن يكون هديا أو أضحية وما شابه ذلك. وإذا تعين فإنه يترتب عليه أحكام كما سيتبين بإذن الله تعالى. فبماذا يحصل التعيين؟ قال المصنف رحمه الله: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. إذا اشتريت شاة ثم قلت هذه الشاة أضحية فقد تعينت، ومن ثم لا يجوز أن تبدل إلا بأفضل منها على المذهب. ومن أهل العلم لا يرى جواز إبدالها مطلقا. وهناك أحكام أخرى على التعيين، كذلك تتعين إذا قلت هذا هدي فصار هذا الجمل هديا، لا يحل لك أن تنقله من الهدي إلى شيء آخر إلا فيما سيذكره المؤلف بعد قليل. هل تتعين بالنية؟ النية التي تقارن الشراء. صورة المسألة أن يذهب زيد إلى سوق المواشي ويشتري شاة وقد نوى من قلبه أنها أضحية، فهل تعينت بهذه النية؟ الجواب: لا، لا تتعين بالنية، بل لا بد من شيء آخر يعينها، إما اللفظ وإما الفعل على الصحيح. أما اللفظ كأن تقول هذه أضحية، هذا هدي، أو تقول مثلا لمن اشتريت منه الشاة: أنا أريد أضحية، وأريد هذا الكبش أضحية، أريد تلك الناقة أضحية، أريد تلك البقرة أضحية أو هديا، فتلفظك بهذا يجعلها كذلك. هذا نوع من التعيين. لماذا لم تفد النية في التعيين؟ النية وحدها لا تكفي. لو يعلم الله من قلبك أنك ذهبت لشراء أضحية فاشتريت هذا الكبش ثم بعد ذلك غيرت رأيك، قلت اللحم عندي قليل والراتب لا يكفي والأضحية سنة فسأذبح هذه الذبيحة لتكون عقيقة أو تكون طعام بيتي أو ما شابه ذلك، فهل لك ذلك؟ الجواب: نعم، ما دامت لم تتعين فلك ذلك. وأنت عندما نويت فقط أن تكون أضحية فإنك لم تعينها بتلك النية. ما دليلكم على هذا؟ قالوا: دليلنا القياس، فمن اشترى رقيقا بنية أن يعتقه، لكن ما قال أنت حر أو ما شابه ذلك، فهل يعد حرا بمجرد النية؟ الجواب لا، لا بد من أن يقول أنت حر أو ما شابه ذلك. كذلك من عقد على امرأة على أنه سيطلقها بعد حين، فهل هذه النية تكفي في طلاقها؟ الجواب لا. ومن اشترى بيتا أو بنى بيتا بنية أن يكون مسجدا، هل هذه النية تقلبه مسجدا؟ الجواب لا، ولهذا لو غير بعد ذلك نيته وجعله بيتا للإجارة أو ما شابه ذلك فلا حرج عليه. هل هناك شيء آخر غير التلفظ؟ نعم، هناك شيء آخر وهو التقليد والإشعار. أما الإشعار فهو أن يدمى صفحة البدنة من الجهة اليسرى، يعني عندنا الآن السنام، سنام البدنة وسنام الجمل يدمى من الجهة اليسرى في الصفحة، يعني في جانب من جوانبه، فيؤتى بآلة حادة ويدمى يكون مثل العلامة، هذا هو الإشعار. وأما التقليد فهو أن يؤتى بأي شيء ليكون قلادة، يجعل قلادة لتلك البدنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقلدون بالنعال، يعني يتم بنعل مثلا قديمة ويربطونها على رقبة تلك البدنة للدلالة على أنها هدي وليست من سائر إبل الناس، وإنما صارت هديا. هذا نوع من التعيين، هذا نوع من التعيين. إذن التقليد نوع من التعيين وكذلك الإشعار. وهل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أشعر وقلد، فأشعر بدنه وقلدها، أشعرها يعني جعل هناك علامة على جهة سنامها الأيسر حتى أدماها. وأما التقليد أنه ربط نعالا ونحوها في رقبتها، هذا نوع من جعل علامة حتى